إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن مع كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. إلى أين وصلنا؟ أي حديث؟ أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، أخبرنا أبو أمية. نعم. اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله، ذلك على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، آمين جميعا. أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أبو أمية، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. نجيح عن ابن أبي نجيح، هذا قرأناه في عدة سنوات، وأظن صلحت نفس الخطأ. الحديث الذي قلت ونفس الخطأ. نعم أحسنت. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. نعم. أخبرنا هنا ما دام أنه كتاب في أخلاق العلماء فلا بأس، إذن كلما عنت لنا فائدة في العلماء الذين يذكرهم الآجري في إسناده فسوف نذكر هذا. عندنا هنا يحدث عن ابن أبي بكر، عن أبي بكر ابن أبي داود، وأبو بكر ابن أبي داود هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبوه سليمان السجستاني أبو داود هو صاحب السنن، صاحب السنن. أبو بكر وهو صغير رحل به أبوه وأجلسه في حلق العلم، رحل به إلى مواطن شتى وسمع من علماء كثر، لكن كانت عند أبي بكر بعض الهفوات في أول حياته، بحيث أن أباه قال إن الله يحب الحق، إن ابني كذاب فلا تأخذ عنه. جمعت هذه الكلمة، ولا شك أن في موطن ما عندما أصبح أبو بكر إماما يحدث، وطبعا تعرفون هو صاحب الحائية المقررة عليكم، الحائية في السنة، لو يتبرع واحد شيء من الماء جزاك الله خير، حكيتنا ناشفة عشان الكلام يزهر، لازم من الماء. فالمهم فبعد يعني هذه الكلمة قالها أبو داود في صغره لكنها حفظت، فمثل هذه الكلمة جاء دورها بعد أن أصبح أبو بكر إماما معروفا محدثا، وعندئذ تدخل بارك الله فيك التنافس، وكان من معاصريه وأقرانه محدث مشهور معروف، معروف بابن صاعد، فقال كفانا ما قال أبوه فيه، كفانا ما قال أبوه فيه، مع العلم بأنه لم يأخذ بقولة أبيه أبي داود صاحب السنن في ابنه أحد من العلماء، بل بحثوا له عن مخارج وقالوا لعله كان في صغره يكذب على أبيه في بعض الحديث، بعض حديث الناس، يعني هو صغير يقول له روح ائتي بخبز، ائتي بخبز للبيت ابنه، فيأخذ الفلوس ويروح يشتري حلاوة، فيقول له وين الخبز؟ يقول له والله وجدته مغلق مثلا، يحصل ولا ما يحصل؟ فأبوه يعني يقول إنه هذا لتحريه ودينه وتقواه، إنه يحذر الأمة ما دام أنه قد صدر ابنه للسماع. فعند لين بارك الله فيك يعني من القصص العجيبة في حرص أبيه على إسماعه مع قوله فيه هذا، أنه كان هناك رجل من الحفاظ الكبار اسمه أحمد بن صالح المصري، هذا بارك الله فيك يعادل بالإمام أحمد بن حنبل في العراق، فيقال أحمد بن حنبل في العراق وأحمد بن صالح في مصر، حديثا وعلما وسنة ونحوها. وكان قد منع منعا باتا، أحياك الله، قد منع منعا باتا أن يدخل عليه أمرد. يقول أمرد، ما معنى الأمرد؟ من يعرف؟ نعم، هو الفتى الذي لم تبت له لحية بعد، يعني لم يبلغ. فكان أحمد بن صالح المصري حافظ مصر في زمانه منع أن يسمع منه أن يحضر الدرس فتى أمرد، قال ممنوع. ففوجئ بارك الله فيك أنه في حلقته في بيته دخل أبو داود ورجل كفيف ومعه ابنه، فلما فطن إلى أبي بكر وكان صبيا حدثا لم ينبت بعد، ما ليست له لحية، فقال من أدخل علي هذا؟ وكأنه يذكرهم بشرطه، فقال أبو داود رحمة الله عليه هذا ابني، هذا ابني وإنه لحافظ، فاختبره فإنه لعله يحفظ أكثر مما يحضر عندك. يقول له ابني هذا حافظ، اختبر، قل له سمع الحديث. قال فاختبره فرضيه، فإذا قيل لك من العالم الذي اشترط ألا يحضر عنده أمرا تقول من؟ أحمد بن صالح المصري. وإذا قيل لك يوجد راو واحد فقط روى عن أحمد بن صالح المصري وهو حدث، من هو؟ أبو بكر ابن أبي داود. والحاصل بارك الله فيك أنه أبو بكر ابن أبي داود هو الشيء بالشيء يذكر، يعني قام عليه أناس منهم ابن صاعد وقال يكفينا ما قال فيه أبوه، ومنهم رجل اسمه إبراهيم الأصفهاني وقال أبو بكر ابن أبي داود كذاب، وهذا الكلام ذا درج رياح لا يعتد به. لماذا؟ لأن أبو بكر إمام وعالم وصادق، ولكن لهذه الكلمة تأويل في حال الصغر. والواجب بارك الله فيك أنه إذا صدر سلب في حق إنسان في أول أمره أو في صغره أو في حداثته، ثم تحسن أمره وتحسن حاله وجمل أمره، عندئذ لا يجوز أن يعير بما كان منه في السابق. لكن هي التنافس. وكان أبو بكر بن أبي داود في زمن فيه أقران كثر، ابن صاعد من جهة، ويوجد أيضا ابن أبي حاتم وابن خزيمة إمام الأئمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كان معاصر له، والباغندي محدث، وغيرهم كثر. كان زمان حافل بالمحدثين والأقران، وإذا كان يوجد دواعي لمثل هذا. لأن ذكرنا في الجرح والتعديل إن الحافظ أبو علي قابل ابن أبي حاتم، تذكرون ولا ما تذكرون؟ حافظ أبو علي لما قابله وقال إيش؟ قال إن أهل بلدك يحدثون به خطأ، هذا معنى كلامه، يحدثون به خطأ. لما سألوا قال كيف تحدث بحديث كذا، قال لما تسأل عنه؟ قال إن أهل بلدك يحدثون به خطأ، يزعمون من حديث فلان وهو من حديث علان من حديث فلان. قال ثم وجده في كتاب ابن أبي حاتم على ما ذكر. قال من أين لك هذا وعني أخذته؟ فإذن يا إخوان العلماء يعني قد يحصل بارك الله فيك من التغاير، وقد يحصل من، ولذلك العلماء الآخرين ينظروا مجموع بارك الله فيك ما كان في حياة هذا العالم أو هذا الرجل، وعندئذ يحكمون ولا يلتفتون بارك الله فيك إلى قول واحد ما دام ما جاء على كلامه، وخاصة في الادعاء الكذب وادعاء يعني يقول لك يحدث بما لم يسمع. فإذا طلبته بالدليل أتني بحديث حدث به لم يسمعه، ما يأتيك بدليل. أقول لك والله يكذب، أتني بدليل أنه يكذب، ما في دليل، إنما هي التأويلات والتوهمات، فهمتم؟ فهذا لا اعتبار به. ولماذا نحن بارك الله فيك نقول أخلاق العلماء؟ لأنه يجب أن تعلم أن أخلاق العلماء على أحسن وأجمل وأزين ما يكون، لكن مع ذلك هم أيضا ماذا؟ هم بشر، ولولا هذه المنات ها هنا وهناك لربما ظن الناس فيهم أنهم ليسوا من البشر، أو ظنوا أنهم من البشر ولكنهم من المعصومين. واضح يا إخوان؟ نعم. ولهذا بارك الله فيك نحن ما نركز على بعض الأخطاء التي حصلت، ما نركز على بعض الأخطاء التي حصلت لإمام من أئمة أهل السنة، ما دام أن العلماء ما ركزوا عليها، يعني ما وصل أنها في عقيدته أو في منهجه بحيث يخرج من منهج أهل السنة، لا، ولكن أخطاء معينة. وأهل العلماء الملة نظروا فيها فما وجدها تصل إلى الاعتبار، ما وجدها تصل إلى أن تعتبر، لأنه بشر يخطئ يحصل منه خطأ. وهنا كان المؤلف رحمه الله يورد بعض الآثار في تفسير قوله سبحانه لقد آتينا لقمان الحكمة، فقال الفقه والعقل، أورد هذا عن مجاهد، وأيضا أورد عنه إصابة في القول في غير النبوة عن مجاهد أيضا. والحاصل إنه يريد أن يبين بأن قول الله سبحانه وتعالى ويؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هي الفقه والعقل والعلم، وهذا لا شك مما يحبب الإنسان في العلم. نعم نكمل. أخبرنا أبو بكر حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع حدثنا عندي أخبرنا وكيع وهي أصح نسخة الشيخ إسماعيل الأنصاري. حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والخير. عندي أولي الفقه والخبر، يعني والحديث. أخبرنا طيب هنا وكيع. نحن ذكرنا الآن مما يشد أزرك في طلبة في العلم بأن أبا بكر من أبي داود سمح له بأن يحضر في درس لا يحضره إلا الكبار، لا لشيء إلا لعلمه وحفظه، وأنه كان يحفظ ما لا يحفظه الكبار. وكيع رحمه الله كان مشهورا بالحفظ، حتى أنه جاء في ترجمته أنه مر يوما وهو ماشي فتعب من المشي، فأسند جنبه إلى حائط يستريح. لكن عند علماء السلف مثل هذا وغيره من أئمة السلف، الاستراحة معناها ليس استراحة من العلم، وإنما استراحة الجسد فقط. فأسند جنبه إلى الحائط يستريح، فيريد يستغل الوقت يراجع حديثه، وإذا به يراجع 700 حديث فقط لا غير. نعم، هذه في تكوى، فهمتم؟ نعم. فشدوا المئزر، علينا جميعا بالاجتهاد. 700 حديث هذا مجرد بس يستريح عند الجدار. نعم نعم. أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، حدثنا الحسين بن الأسود العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء والعلماء. نعم، ليث هذا عن مجاهد. من هو ليث الذي يروي عن مجاهد؟ يا أخوان، يروي عن مجاهد، وصل في مجاهد، الله يديك يصلح حالك. لا، ايش جابوا لعصر مجاهد؟ من ليث بن اسلم جزاك الله خير؟ سبحان الله، ابن اسلم، والله ابن ابي سليم. ليث ابن ابي سليم، وليث بارك الله فيك ضعيف لأنه اختلط بآخره. نعم. عن مجاهد في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء والعلماء. قال: وحدثنا يحيى بن آدم، حدثنا المفضل بن مهلهل. الفضل. حدثنا الفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. نعم. باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. إذن هذا الباب كان مختص بارك الله فيكم بالآيات الواردة في فضل العلم وفضل أهله، وكيف أن الله يرفعه رفعة خاصة فوق الناس مع رفعة المؤمنين على بقية البشر، وكيف أن الله عز وجل امتن على بعض عباده كلقمان وغيره بأنه أتاه حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأن الحكمة هي الفقه في الدين. وعلى هذا بارك الله فيك، فالإنسان يرغب في مثل هذا الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى، يرغب في العلم لأنه مدحه الله، وما مدحه الله إلا وهو يرتضيه سبحانه وتعالى، يرتضيه عملا ويرتضيه ممن عمله. ولعل بارك الله فيك من عمله وجعله خالصا لوجهه، لأن الله لا يقبل عمل إلا إن كان خالصا لوجهه، لعله يكون فيه مغفرة ذنبه وتكفير سيئته وحصول إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري. هنا يقول أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود على رجل آخر، والله هو نفسه. كيف انك يقول حدثنا ابو بكر بن ابي داود؟ يعني يقول اخبرنا ابو بكر عبد الله بن ابي داود، هو نفسه. نعم. هو نفسه أبو بكر، هو اسمه عبد الله بن يسعود. إذن هو عبد الله هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني. نعم. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري، حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد عن عبد السلام بن سليم. عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الإسناد فيه أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي الدمشقي إمام أهل الشام. هذا الإمام كانت ترهبه الملوك، مر عليه على قبره عبد الله أخو أبي جعفر المنصور عبد الله السفاح أول خلفاء بني العباس، مر على قبره قال: والله ما شيء كنت أرهبه أو أخافه كمثل صاحب هذا القبر. فهمتم؟ يقول ما كنت شيء أرتعب منه، يوم أشوفه كذا أرتعب كمثل صاحب هذا القبر. واضح؟ نعم. من قوة دينه وعلمه واستغنائه عما في يده وحاجته إليه وصدعه بالحق، استدعاه أول ما جاء السفاح. وهذا ترى لقب، يعني مش إنه هو قتل أو كذا، هو اسمه السفاح من هو طفل صغير، اسمه عبد الله بن علي ابن عباس، عبد الله بن علي بن عباس. المهم استدعاه لما قتل مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، فقال له: يا أوزاعي، ما زال ما يعرف، قال: ما تقول في الأموال التي أخذنا والدماء التي سفكنا، وش رأيك؟ قال: أما الأموال التي أخذتموها فما أخذتموا بحق ولكم غنمه، وما أخذتموا غير حق فعليكم غرمه، وأما الدماء فإنها لموعدا يوم القيامة. فالرجل ارتعب، حتى أن الأوزاعي ما يعرف أنه ارتعب، لأنه الخلفاء الملوك والرؤساء يرتعب من الرجل لكن لا يظهر هذا. فهمتم؟ والأوزاعي يقول: فلما قلت هذا أبنت رأسي عن جسدي منتظرا السيف أن يضرب عنق. أقول وسعت شوي، رقبت علشان لما يجي السيف يعني ما أتألم. فهمتم؟ فقال: انصرف. فارتعب منه من ذاك اليوم. كلمة حق عند سلطان جائر، عنده مش على سلطان جائر على المنابر والجرائد، ويوم يروح هناك بارك الله فيك يقبل الأيادي ويقبل الرؤوس: يا سيدي ومش يا سيدي، وسيادتك وحضرتك وفخمتك، صح ولا مش صح؟ لا. إذا كان في الناس فعل ما أمر به من احترام ولاة الأمر وعدم تهجير الناس عليهم ومعرفة حقهم وحفظه ونحو ذلك، وإذا قابلهم بشجاعة، قابلهم بالحق، أمرهم بمعروف ونهاهم عن منكر. لكن هو في وسط الناس على المنبر ما شاء الله شايف 2003 أسد هصور. فهمت؟ واتق الله يا ريس، وين يروح هناك بارك الله فيك، ما أقول عند الريس ولكن عند أصغر ضابط، وإذا به يترعب بارك الله فيك. طيب هنا مكان قولة الحق، هنا قل الحق. أعرف رجلا بارك الله فيك في دولة ما كان فيها شرطة أو أمن أو نحوه، سمي ما شئت، مرعب يرتعب الناس منه، فاستدعي، فدخل على الضابط، ضابط كبير، فقال له ماذا تقول في كذا وكذا، فهمت؟ فقال والله لو علقتم هذه على مشنقة لما غيرت رأيي، لا أقوله مجاملة لكم ولا خضوعا ولا ذلا لكم، نحن نقول بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، رضيتم أم أبيتم؟ فهمتم؟ يقولها لمن؟ للجبارين، يقول رضيتم أنتم أم أبيتم؟ هذا نحن لا نراضيكم به، لو علقتم هذه على عود لما غيرنا ذلك، لا نقولها مجاملة لكم ولا محبة فيكم، وإنما أمرنا الله بذلك. وإذا به قال أن أعلم أنك لصادق. على كل هذا كان الأوزاعي، ولنا فيه أيضا لأن من أمة السلف أسوة حسنة، أنك إذا خرجت للناس أبنت لهم عن شريعة الله في ولاة الأمر، وأما إذا ذهبت إليهم وتوجه منك النصح إليهم فعندئذ أبن بارك الله فيك عن ماذا؟ عن الحق الذي عندك. نعم أكمل. أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زمجويه القطاع حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا ابن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. نعم، هذا الحديث في متنه مثل الحديث السابق، وهذا الإسناد إسناد ضعيف، والذي قبله هو الصحيح، لكن المؤلف أتى به من باب تنويع الإسناد. وقبل أن نتكلم على كلمتين على الحديث، أيضا عندنا هنا في الإسناد نرى هشام بن عمار الدمشقي. هشام بن عمار الدمشقي كان من المشهورين في عصره بالتحديث، هشام العمار، وكان خطيب جامع دمشق، وكان بليغا مفوها، وكانت العامة تحبه وتجله، وذا شهرة واسعة وقبول كبير جدا عند الناس، لكن كانت فيه خصلة سيئة، وأنه كان يأخذ على الحديث أجرا، وكان يشترط حتى إنه أحد الذين سمعوا عنه، والله نسيت الآن، إن شاء الله لا إله إلا الله سوف نذكر، شارطه، كان يشارط على أنه تملأ من حديثه ورقتين بدرهم، تجيب ورقتين إذا كملت الورقتين تعطيه درهم، ولا شك أن هذا كان ردي. قال فزرته فقال حدثني بحديث علي النجعد، يعني زمان ترى العصور تختلف في طريقة توصيف الحديث، زمان بارك الله فيكم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما يقول حدثني حديث النبي، ما كله حديث النبي عليه السلام، مضحك. ولكن يوجد مثلا بارك الله فيك حديث حدثني حديث علي بن الجعد، حدثني حديث يزيد بن هارون، حدثني حديث مشيب، حدثني حديث الزهري، حدثني حديث سفيان، يعني اذكر لي حديث من الأحاديث التي رواها سفيان، فقال له سبحانه بقدر الله حدثني بحديث عبد الله بن الجعد، يعني حدثني بحديث عنه مما رواه، فقال له حدثنا علي بن الجعد، ثم جاء بإسناد إلى أحد التابعين فيما أذكر، قال لا تأخذ على الحديث أجرا، قال ها عرضت بنا. قال ما أنا عرضت بك، ولكن أنت الذي تعرضت لذلك. يقول بارك الله فيك شارطني على أن يحدثني ورقة، الورقتين بكم؟ أصبح دكان ما شاء الله، الورقتين بدرهم ونص، والورقة بكم؟ نص درهم. فشارطني على ورقة فهمتم. فقال بارك الله فيك فأتيت بورقة كان زمان، الورق المصري يسمونه ورق فرعوني، زي مثل الحجر الفرعوني الآن، ورق فرعوني، الورق الفرعوني الناس كذا، الورق الفرعوني كذا فهمتم. وجلست بارك الله فيك أدقق الحرف، وقل لي ها ورقتك خلصت؟ قل لي لا بعد ما خلصت. فقال لي هذه مش ورقة، هذه شقة، هذه شقة، هذا بيت بحاله فهمتم. فالمهم كانت هي هذه الخصلة للأسف. هشام بن عمار الدمشقي وهو صغير يطلب العلم، أبوه كان له بيت زائد عنه فباعه وأعطاه ثمن البيت، قال له هذا مصروف رحلة تطلب العلم، يعني بسبب، علشان يعني مثلا مما قاله الإمام أحمد في هشام بن عمار، قال خفيف العقل، خفيف خفيف، سبب هذه الكلمة أنه كان يأخذ فلوس على الحديث، واضح، مش أنه كان أهبل ولا شيء، لا، ولكن العلماء كان يروا من غزانة الرجل أن لا يأخذ على الحديث أجرا. طيب، فأعطاه ثمن البيت، قال خذ ثمن البيت هذا وارتحل في طلب العلم. فهشام بن عمار من تلاميذ، تتعجب الآن أنه من تلاميذ الإمام مالك، لأنه في الصباح أخذ ثمن البيت وارتحل وين؟ على الإمام مالك، وكان صبي صغير. فالمهم هو مشهور في هذه الحالة بصاحب زد وزد، احفظوه هكذا، لما جي يقول لك اذكر لي قصة صاحب أو قصة زد وزد، اعرف أنه من؟ هشام ابن عمار الدمشقي. ذهب للإمام مالك قال فوجدت رجلا كأنما هو سلطان، كأنما هو ملك، هيبة وهيبة الناس به، وقال يحيط به غلمان والناس يسألون وهو يجي، فهمتم؟ ما قال إن الإمام مالك متكبر، لا، هيبة ما عنده بارك الله فيك، لغو الصبيان، لغو السفهاء. فالمهم، فالإمام مالك تذكرون بالأمس القريب، أمس فقط أخذنا إنه في خلاف ما بين العرض والسماء، وإن العرض على ما على مالك أحب إليه من إيش؟ السماع من غيره. تونا أخذناها أمس في الجرف والتعديل، صح ولا لا؟ فقال له حدثني. من اللي يقول؟ الصبي الصغير هذا يقول لمن؟ للإمام مالك، على اللي شافه مثل الملك. قال اقرأ، يعني اعرض علي زيك زي الناس. ولماذا بالإمام مالك أنه يساوي ما بين العرض والسماء؟ قال اقرأ. قال لا، الصبي الصغير، حدثني أنت، أقول لك اقرأ يا ولد. قال لا، حدثني أنت. طيب يا غلام، خذوا وعطيه 17 جلدة هناك. فأعطاه 17 جلدة ضربة، أخذ فلقة على رجليه. لمن مالك يقول لك اقرأ وأنت تقول لا، أنت اللي حدثني، توقعت وقعة سوداء، تعال. فوقف للإمام مالك خارج المسجد يبكي، قال والله ما أبكي. هشام بن عمار يقول والله ما أبكي من وجع الضرب، 17 جلدة إيش يعني، أكلنا في البيت أضعف، ما أبكي من وجع الجلد، وإن أبكي حسرة، أبوي باع البيت وباعفني وأرجع إيش أقول؟ 17 جلدة هذا اللي حصلته؟ فخرج الإمام مالك وجده يبكي، قال ها أوجعتك؟ قال والله يا إمام ما أجعلك في حل، ضربتني من غير جناية. أنا إيش جنيت؟ اعطيني يلا بيني وبينك شرع الله. شوف سبحان الله هذا الولد الصغير يقول له بيني وبينك الشرع، انا ايش اللي جنيته علشان اضرب؟ انا قلت لك حدثني، هل جنايه قولي حدثني في الجريعة في الشريعه اني اعذر بالجلد؟ قال فما كفارتها؟ الامام مالك قال ايش كفارتها؟ قال تحدثني، فحدثه 17 حديث، فقال يا امام زد من الجلد وزد من الحديث، زدني جلدا وزدني حديث اذا كان الجلد بيجيب الحديث، فهمتم؟ واذا به رق له الامام مالك وطلب منه ان يعرض عليه مسائله، فساله واجابه. وكان في روايه اخرى قال له ما يبكيك اوجعتك؟ قال انما باع ابي بيته وبعثني اليك اسمع منك العلم فجلدتني، فوالله لا اجعلك في حلم. وباقي القصه كما تعرفون. اذا صاحب زد وزد من؟ زد ماذا؟ زد جلدا وزد حديثا. اليوم بارك الله فيك نقول زد بسكويتا وزد حديثا، ولو زدت بسكويت ونقصت حديث لا باس بعد، ولو جبت بسكويت وما في حديث اصلا هو اللي زياده خير وبركه. اليوم بارك الله فيك الشيخ ما شاء الله بس يبحرك فيها. اسكت يا اخي، مش يا ولد، اسكت يا اخي او اسكت يا ولد، هذه كلمة ولد يعني عادة لا يقصد بها التصغير ولا التضخيم ولا التكبير ولا التصغير، اسكت يا هذا. يقول لي اسكت، انا يقول لي اسكت. انا والله ما نحاول هذا الدرس مرة ثانية، صحيح ولا مش صحيح؟ واحد بارك الله فيك من غلابة هذا الزمان. المهم عاتب على شيخ فيقول يا أخي هذا شيخ، قال يقول لي أنا هذا والله أبويا ما يقدر يقول لي، أبويا ما يقدر يقول لي هذا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله، فهمتم؟ يقول لي أبويا، يقول له عفوا أنا ما مش أنا صاحب الله، يقول أبويا قال لي مش عارف كذا، هجرته شهرا كامل تركت البيت، فهمتم؟ وهذا يقول زد من الضرب، بس زدني حديث، حدثني بس، أرجع لي أرفع رأسي فوق أقول هذه أحاديث مالك، فهمتم؟ نعم. قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر إلى هذا التشبيه العجيب، فضل العالم على العابد، ما قال يا إخوان فضل العالم على الناس، ولا قال فضل العالم على الفاسق، ولا قال فضل العالم على العاصي، وإنما جاء بارك الله فيك بما يستشرف الناس من المقامات، فضل العالم على العابد، رجل عابد تقي زاهد قائم الليل صائم النهار، ومع ذلك مع هذا المقام الشريف وهذا الموطن العظيم فضل العالم عليه كفضل القمر. طيب القمر متى يكون هلالا ويكون ناقصا في منازل، صح ولا لا؟ قال ليلة البدر على سائر الكواكب، في الليل الذي يكون فيه القمر بدرا، كيف بارك الله فيك باقي الكواكب وين هي؟ خفية خفية. فكذلك بارك الله فيك العالم في مقابل العابد، يفضل عنك كما يفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا فيه تشبيه غريب، والله تشبيه من أعجب ما يكون. العالم كالقمر، لأن القمر يستمد نوره من نفسه ولا من غيره؟ من غيره. وكذلك العالم لا نور له من تلقاء نفسه، لأنه لو ادعى النور لنفسه فإنه ليس بعالم لكان ضالا مضلا، وإنما العالم هو الذي يستمد النور من منبعه ومصدره، يعني يستمد النور من أصله، يستمد النور من بابه، يأخذه من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما المصدران الذي يشع منهما النور، النور والهداية للناس، النور يعني الهداية. والعالم يأخذ هذا النور من الكتاب والسنة ينشره بين الناس، كمثل القمر يأخذ نوره من ضياء الشمس. وشبهه بارك الله فيك بليلة المتم، ليلة البدر، بحيث بارك الله فيك يغيب كل كوكب في السماء عن الناظرين. لماذا؟ لظهور نور القمر عليه، ظهور نور البدر عليه. كذلك العالم يأخذ علمه من الكتاب والسنة ويفضل في نوره الذي ينفع به الناس من الكتاب والسنة، يفضل عن نور العابد الذي لا ينفع إلا نفسه، الذي لا ينفع إلا نفسه. طيب لماذا يا أخوان؟ لأن العابد إنما هدايته وأجره وفائدته لنفسه، وأما العالم فلنفسه ولغيره، لنفسه ولغيره. ولهذا كان التعب في تحصيل العلم أعظم بكثير من التعب في العبادة، صح ولا لا؟ أعظم بكثير. العابد بارك الله فيكم يكون بين أهله وفي وطنه وبين إخوانه ويعبد الله سبحانه وتعالى، صوم الليل ويقوم النهار، صحيح؟ نايمين أنتم، يقوم الليل ويصوم النهار، صحيح ولا لا؟ لكن العالم كيف يحصل العلم وهو في داره وفي بلده وبين وفي مع مخدته وسريره؟ ما يمكن، لازم أن يفارق هذا كل منعوماته وتلك المألوفات وتلك الطيبات وتلك المحبوبات، يفارق هذا كله من أجل تحصيل العلم، فيكون جزاؤه أن يكون نوره أعظم من نور العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. نعم. أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن بدين الدقاق، حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، حدثنا يزيد بن عندي هنا أخبرنا هارون بن عبد الله البزار، نعم. أخبرنا هارون بن عبد الله البزار، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا يزيد بن عياض ابن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. نعم. هذا الإسناد فيه رجل اسمه يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي. يزيد بن هارون من شيوخ الإمام أحمد، وكان رجلا متينا في الحفظ والدين والعلم، وكان رجلا فقيها. وسوف أذكر لكم موقف واحد من مواقفه في حياته، ما دام قلنا أنه شيخ الإمام أحمد فإنه معاصر للدولة التي قيل فيها بخلق القرآن، دولة المأمون. فانظروا بارك الله فيكم، المأمون كان قد اقتنع بخلق القرآن ربما قبل أن يلي الخلافة والملك، يوم أن كان أميرا، وأحاط به أهل البدع وأخذوا بلجامه إليها. لما جاء سلم الخلافة كان موجود من؟ يزيد بن هارون، فهمتم؟ يزيد بن هارون الواسطي. فقال المأمون لجلسائه: لولا يزيد لأظهرت خلق القرآن، لولا يزيد لأظهرت خلق القرآن. فقال له واحد من ندماء جلسائه: ومن يزيد هذا حتى بارك الله فيك لا صاحب سلطان ولا صاحب ملك ولا صاحب جيش ولا جنود، لماذا تبارك الله تخافه؟ قال: إذا أظهرت خلق القرآن وقال يزيد باطل اتبعه الناس وكانت الفتنة، وأنا لا أحب الفتنة. فهمت؟ يعني الفتنة التفرق. يقول لو قال يزيد بن هارون لا باطل، ايش يحصل في الناس؟ يتبعوه، وعندئذ انا تضيع هيبتي. فهمتم؟ يعني كلمه من يزيد بن هارون تبهدل كرامه المامون. فالمهم عامل له حيلة، عامل له حيلة، بعث إليه رجل وقال تذهب إليه وتقول له إن أمير المؤمنين يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. طبعا يزيد بن هارون ما يعرف إلى الآن، ما وصل الخبر، والمأمون بعد ما أعلن هذا في الدولة. فقال إن أمير المؤمنين يريد أن يظهر القول بخلق القرآن وإنه يستشيرك. فهمنا الكلام؟ فلما جاء قال أنت كذاب، أنت كذاب. ما قال له بارك الله فيك، وقد الرجل صادق ولا مش صادق؟ صادق، واضح صادق، لكن تكذيب هذا الرجل أنت كذاب، قال له أنت كذاب. تكذيب هذا الرجل أبعد للفتنة عن المسلمين، أن يقال إن أمير المؤمنين سوف يقول بخلق القرآن، وإذا به يقول له لا، إذا فعل هذا فأعلمه أنه كذا، وأنه سوف يحصل كذا، وسوف أقول كذا. فهمتم؟ أصبح بارك الله فيك إزاحة الشر بتكذيب هذا الناقل أولى. فقال أنت كاذب، ما كان أمير المؤمنين أن يظهر للناس خلاف ما يعتقدونه. ثم قال له لماذا لا تخرج على الملأ؟ شوف الكلام، أخرج على الملأ وقل لي مثل هذا الكلام، إذا كنت صادق قل لي مثل هذا الكلام على الملأ. قال يا شيخ أنا صادق، أمير المؤمنين هو اللي بعثني إليك. قال خلاص ما دام صادق ليش يعيبك، قل لي هذا الكلام أمام الناس. خشي بارك الله فيك أن يخرج هذا الرجل من عندي فيقول إن يزيد بن هارون وافق. وضحت يا أخوان؟ قال خبرني أمام الناس، قل لي هذا الكلام أمام الناس. جاء الرجل وقف أمام الناس وقال يا يزيد بن هارون، إن أمير المؤمنين يريد أن يظهر القول بخلق القرآن، فما رأيك؟ فأعاد عليه نفس الكلام على المنع. قال اشهدوا يا هؤلاء، يا هؤلاء هذا كذاب، هذا كذاب على أمير المؤمنين. ما كان أمير المؤمنين ليظهر للناس من دينهم ما لم يعرفوه. فهمتم؟ انكسف الرجل وراح مشي. الآن كم فائدة حصلنا؟ فوائد كثيرة يدل على فقه الرجل وعلمه. أولا هذا الرجل ما يستطيع أن يخرج يفتري لأنه الكلام خاص. ثانيا الرجل صادق ولا كاذب؟ صادق، ومع ذلك كذبه إبعادا للفتنة. ثالثا بارك الله فيك بيّن للناس بأن القول بخلق القرآن ماذا؟ باطل، لأنه أنكره. رابعا بارك الله فيك أحرج الخليفة بأن لا يخرج القول بخلق القرآن بزعم أن هذا المنسوب إليه ماذا؟ كذب، واضح ولا مش واضح؟ خامسا أو سادسا الله أعلم فيه بارك الله فيك تبرئة للخليفة أو للحاكم بما لا يوجد عليه بينات، وإن كان فيه تكذيب الناقل. تبرئة الخليفة أولى من الناقل. لو جاءك واحد وقال لك والله الرئيس البارح أنا كنت أشرب معه فنجان قهوة وقال لي كذا وكذا وكذا، سوف يفعل الباطل من كذا وكذا، قد يكون صادق، قد يكون صح ولا لا؟ لكن الآن في بعد الفتنة ماذا تصنع؟ قل له أنت كذاب، يا أخي كيف تكذبني؟ أنا صادق، أنا تقي خفي نقي. قل له أنت كذاب، أنت إيش؟ أنت كذاب. لماذا؟ لأن تكذيب هذا أبعد للشر والفتنة من الكلام في ولاة الأمر. يزيد بن هارون بما يتعلق بدراستنا وهي الحث على طلب العلم كان له مستملي اسمه هارون المستملي. هارون يزيد بن هارون كان له مستملي. تعرفون المستملي؟ ها؟ تعرفون؟ من يعرف؟ لا. لا لا مستملي هو الميكروفون، ميكروفون هذا كهرب، كان في السابق ما في كهرب، كان في ايش؟ مستملي. يقف هكذا هناك مثلا على بعد مترين ثلاثة فيقول الشيخ حدثنا يزيد بن هارون، فمن كم واحد يسمعه؟ صف صفين ثلاثة، لأنه ما يريد يعنوا الشيخ أنه يرفع صوته للآخر، لا يكفينا أن يحدث، صح ولا لا؟ فيقول بارك الله بصوته العالي حدثنا يزيد بن هارون، فيقف هذا الرجل يقول: من حدثكم؟ يزيد بن هارون. يقول: قال حدثه يزيد بن هارون بصوت مرتفع. هذا اسمه ايش؟ مستمري. حتى انه كان بارك الله فيك في بعض مجالس المحدثين كمن امام البخاري، قيل ان كان في مجلسه 5 من المستمرين. يعني كيف 5؟ يعني على بعد 3 متر واحد، على بعد 10 متر واحد يبلغ للي بعده، وعشرة متر يبلغ للي بعده، وعشرة متر يبلغ للي بعده، 5 من الذين يبلغون الكلام. فكان له مستملي. طبعا الآن اللي بعيد بارك الله فيك على حسب ما يقول مستملي، يعني مثلا قال الشيخ حدثنا يزيد بن هارون، واضح؟ فهنا في طلبة يكتبون وكذا، فهمتم؟ وشيء من الصوت، وهناك يسمع ثم يبلغ. فلو قال حدثنا هارون بن يزيد تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي عند اللي هناك، صح ولا لا؟ وبعد كده بارك الله فيك يأتيه يقول له حدثكم هارون بن يزيد، الشيخ يشك، أنا يزيد بن هارون ولا هارون، أنا إيش قلت؟ يقول لا، أنت قلت لي هارون بن يزيد، أنا مكتوب عندي وأنا بلغت الناس هذا. فهمتم؟ يسمونه بارك الله فيك، لا إله إلا الله، يسمونه التلقين، يسمونه التلقين، يلقنه، يعني يعطيه شيء يشككه فيما عنده حتى يقبل الذي عنده. المستملي هذا يقول للشيخ، يقول كيف يا شيخ أنت قلت لي هذا؟ تأكد بس، أنا مكتوب عندي، أنا بلغت الناس. يقول آه صحيح، فعلا فعلا، صدق، أنا اللي غلطان، أنت اللي صدق. هذا اسمه يتلقن، اسمه شيخ ماذا؟ يتلقن، يضعف بهذا، مكانته تنزل. فجاءوا إلى يزيد بن هارون وقالوا له إن مستمليك هارون يحتال حتى يدس في حديثك شيء، ترى أفطله، فهمت؟ بيحاول يلخبط عليك. فناداه قال يا هارون، أنت الذي يزعمون أنك سوف تدخل في حديثي شيء، إني أحفظ 120,000 حديث، فليريني وجهه من يستطيع أن يزيد حرفا فيها، يوريني وجه، وجه اللي يزيد حرف واحد يوريني وجهه، 120,000 حديث. فهمتم؟ بل أنت حديث في حديثي. فقال لا أقامني الله إن لم أقم بحديثي، إن ما قمت بحديثي قومت راجل بارك الله فيك، لا أقامني الله، تلعب علي أنت. فهمتم؟ على يزيد بن هارون، وكان إماما، وما وهو من رجال بارك الله فيك الصحيح، وتنافس على السمع منه الأئمة الكبار، أحمد حنبل، يحيى المعين وغيره. نعم أكمل. أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا عمرو بن عثمان. ما علقنا على الحديث، وهذا الحديث عظيم جليل القدر، فيه بيان بارك الله فيك في أثر العلم في صيانة الملة، أثر العلم في حماية الدين، أثر العلم في الدفاع عن هذه السنة. كيف هذا؟ لأن الشيطان بارك الله فيكم لعنة الله عليه يريد تحريف دين الناس، يريد تحريف دين الناس، ويريد إخراج الناس من دينهم، يريد الناس أن يكفروا، أن يتبعوه، وأن يكونوا له أصحابا في جهنم. فالذي يعين على هذا هو صاحبه وحبيبه، ولا أحد يعين على هذا أكثر من أهل البدع، وإذا هو يحبه، ولا أشق عليه وأشد عليه من عالم سائل على منهج السلف يشق عليه بارك الله فيك ويتعبه أكثر مما يتعبه 1,000 عابد. يعني أنت لو رصيت في مسجد 1,000 عابد يصومون النهار، نهار ولا الليل، ويقومون الليل، كيف صنيع الشيطان في إزاحتهم عن عبادتهم 1,000 واحد؟ كيف صنيعه؟ يتعب ولا ما يتعب؟ يشقى ولا ما يشقى؟ يوسوس لهذا ويوسوس لهذا ويحاول مع هذا ويحاول مع، صح ولا لا؟ ومع ذلك 1,000 عابد مشقته وتعبه في إزاحتهم عما هم فيه من عبادة أهون عليه من زحزحة عالم واحد. ولذا قال في الحديث: ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. فقيه واحد. ولهذا ما حورب الشيطان بمثل طلب العلم والإخلاص فيه أبدا. ما صان الرجل نفسه وحماها من الشيطان بمثل العلم الذي هو يطلبه خالص لوجه الله. لأن العابد يوشك أن يترك عبادته. كم من عابد استهواه الشيطان إلى الابتداع في الدين، فإذا به هلك وأهلك. هؤلاء الخوارج كانوا إيش؟ كانوا من أعبد الناس، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وعبادته مع عبادته، وقراءة القرآن مع قراءته. يعني عبادته على المعنى، يحقر صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءة القرآن مع قراءتهم. ومع ذلك من قلوب الإسلام كما يقول. يقول ابن عباس لما ذهب إليهم محاجا، لما انصرفوا إلى النهروان واجتمعوا هناك 4000 نفس على مناجزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لكي يتحاج معهم لعل الله يهديهم. فيصف ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان المعسكر الذي فيه 4000 رجل من أولئك الخوارج لما جاءهم. قال: فلما اقتربت من معسكرهم سمعت لهم أزيزا، أزيز من قراءة القرآن، دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. قال: رأيت على جبالهم كركب المعزة من السجود، كل واحد جبهته كذا، يعني إيش؟ ناشف. هذا من إيش؟ من احتكاكه بالأرض، من كثرة ماله، من كثرة السجود. ما هو بماسك جبهته بارك الله فيك يحك فيها في الحيط، لا، وإنما من كثرة سجوده. وإذا بها بارك الله فيك صارت منتفخة كركبة المعزة. تعرفون ركبة الإبل، ركبة الغنم، ركبة المعزة، تجدها من لأنه ينزل عليها ويحتك بالأرض تجدها خشنة. كذلك وجد في من صفة هؤلاء كذلك. ومع ذلك ما هم وما حالهم وما دينهم؟ ضحك الشيطان عليهم ولعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة. لماذا؟ لأنهم كانوا على غير علم، ما تلقوا العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه، لكل شيء عماد يرفعه ويشده ويمسكه عمود، وعماد الدين الفقه، لأنه من غير فقه لا يمكن أن تتدين تدين الحق. التدين بهذا الدين قائم على اتباع الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة. وإذا كنت لا تفقه هذه الأوامر من الكتاب والسنة فبأي شيء تتدين؟ صح ولا لا؟ ماذا سوف تتبع؟ بماذا سوف تعمل؟ وبماذا سوف تقول؟ وبماذا تعتقد؟ ما يمكن. لكن بالفقه في الدين تتعلم العقائد الصحيحة فتعتقدها، تتعلم الأقوال الصحيحة فتقولها، تتعلم الأعمال الصحيحة فتعملها، وعند دين بارك الله فيك يكون عندك دين. نعم. أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. نعم، كالحديث السابق. نعم. أخبرنا أبو بكر، أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال: بين نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفتن؟ فقلنا: سل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع، يعني إن لله وإن إليه راجعون. نعم. قال: فولى الرجل وهو يرجع. قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة: علي بالرجل، وأقبل علينا. فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا. فقال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ خدرا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء. أبردة أبردة أبردة. قال: إنما هذه أبردة يجزئك عنها يجزئك منها الوضوء. يجزئك أو يجزيك منها الوضوء. نعم. قال محمد بن الحسين: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه قصة عملية في شرح فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد، بدلالة استشهاد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا. جاء رجل ويسأل: أفيكم مفتن؟ يوم أن كان الزمان زمانا أزهر، يوم كان بارك الله فيك، لأنه هو وقع من على طلبة علم لابن عباس، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة، وهذا لا يستدل به في هذه الأيام أن يدخل رجل المسجد فإذا وجد أصحاب لحى سألهم هل فيكم المفتن، لأنه لو سألهم هل فيكم المفتن يطلع كلهم إيش؟ كلهم يطلع مفتن. قل: نعم. مش عندك بس أخبرني، وعلى طول حلال حرام يجوز لا يجوز، وراح الرجل ومشي. وعند دين بارك الله فيك، هذا كان في الزمن الأول، يوم أن كان هؤلاء طلبة علم عند ابن عباس وصاروا أئمة من بعده، فلما استفتاهم هم يدرسون العلم، وابن عباس في جنبهم يصلي، فأجابوه بما علموا. فلما سمع إبليس عجل في صلاته، أسرع. والرجل كانت مسألته ماذا؟ يقول: إني إذا بلت تبع ذلك ماء، إيش علي من هذا الماء؟ فراح انقلب السائل مسؤولا، انقلب السائل مسؤولا، قال: الذي يكون منه الماء الولد، الماء الذي يكون منه الولد. فجعلوا المفتي في الحقيقة من هو؟ الرجل نفسه سائل. وإلا بارك الله فيك القضية ليس كذلك. زد على ذلك أنهم سألوه هل الذي يكون منه الولد، وليس هو هذا مناط الاغتسال، ليس مناط الاغتسال أن الماء يكون منه الولد، وإنما الاغتسال من الماء الدافق الذي يخرج بشهوة ويكون من بعد خدر. فلما قالوا له: عليك الغسل، رجع. لماذا؟ لأنه هكذا يشق عليه، كل ما بال إذا به بعد البول ماذا يصنع؟ يغتسل. كل ما بال بعد البول ماذا؟ يغتسل. وهذا فيه باب عظيم للشيطان يدخل عليه فيكسل عن العبادة. قل له: إيش هالدين الصعب هذا؟ كل ما بلت تغتسل، يعني لو بلت بعد خمس دقائق دخلت اغتسلت، حصلك الماء وأردت أن تبول بعد ربع ساعة تغتسل مرة ثانية، كل ما بلت تغتسل مرة ثانية، وإذا به يشق عليه ويظهر له الإسلام أنه دين مشقة وأنه لا يطاق. كيف الرب سبحانه يشرع هذا؟ إلى غيره. فلذلك الرجل رجع إن لله وإن لله راجعون، أمر صعب عظيم. وعندئذ قد يتهاون مثل هذا الرجل في عبادة بسبب هذه المشقة التي ما فرض الله عليه أصلا، وإنما بخطأ مفتي. طيب، لما خلص ابن عباس صلاته وعجل فيها، عجل فيها، قال علي بالساعي، ثم التفت إلى طلابه فقال من أين جئتم هذا الجواب؟ عن كتاب الله؟ قالوا لا. عن حديث من أحاديث رسول الله؟ عن سنة رسول الله؟ قالوا لا. قالوا عن فتوى من فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قال إذا من أين؟ إذا العلم بارك الله فيك في هذا الأثر إنما كتاب الله وسنة رسوله وآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه بعد آثار الصحابة ماذا قال لهم؟ ما قال لهم طيب عن كذا، طبعا قاعدة كذا، طبعا فقه كذا، عن فرع كذا، عن أصل كذا. لا، ما في لا فروع ولا أصول. هو هذا بارك الله فيك المصادر التي نرجع إليها من أجل معرفة شريعتنا. عن كتاب الله؟ قالوا لا. عن سنة رسول الله؟ قالوا لا. عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قال فعمن؟ عمه. من أين أتيتم بهذا؟ قال رأينا. قال لأجل ذلك فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. واضح؟ طيب، وعندئذ هذا الفقيه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال له وأتى له عندئذ بسؤال يسأله عما فيه مناط معرفتي، هل هذا الماء هو الذي منه الغسل أم لا؟ قال هذا الذي أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة، تجد شهوة في قبلك؟ قال لا، لأن الشهوة معروفة يستطيع أن يجدها من نفسه يعرف، لكن أن الماء هذا يكون من الولد والله ما يكون من الولد. علمها ذلك عند من؟ عند ربي سبحانه وتعالى. ثم زد على ذلك أنه ليس مناط إيجاب الغسل بسبب كونه ماء منه ولد أو غير منه ولد. فهمتم الآن؟ يعني الآن العلم الحديث، العلم الحديث بيّن بأن المذي، المذي فيه غسل ولا فيه الوضوء؟ المذي من الوضوء، هذا ما في خلاف. وبين العلم الحديث أنه يكون في المذي بعض بارك الله فيك تلك المنويات التي يكون منها الحمل. المذي هذا يكون فيه تسريب، يخرج فيه شيء بسيط من المنوي الذي يكون منه الحمل. فإذا كون أنه منه الولد والله ما منه الولد ليس هو مناط هذا الغسل من عدمه، لكن خرج بشهوة، لأنه لو خرج بشهوة ففيه الغسل، إن ما فيه شهوة فليس فيه الغسل. والرجل يستطيع أن يعلم نفسه هل هناك شهوة أم لا. قال تجد من بعده خضرا في جسدك، فهل تجد خضرا في جسدك يعني من بعده؟ قال لا. قال تلك أبردة، يعني تلك سوائل لا تحمل همها، تلك السوائل حكم حكم البول. وهذا الذي يسأل عنه الرجل اسمه الودي، ماء ثخين يخرج بعد البول، ولعله يكون عند بعض الناس يشبه المني، يشبه، فهمتم؟ ولكن لا يترتب عليه غسل. إذن بارك الله فيك، من يرد به الله خيرا فقيه في الدين، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا الحديث فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، يعني رواياته كثيرة، ومنها ما هو موضوع، لذلك بعض الأخوات جزاهن الله خيرا كتبنا في تخريجه أنه موضوع أن يؤخذ من الحديث، أنه في تخريجه قد يكون بارك الله فيك في حديث إشناده، نقول هذا الحديث موضوع، لكن ليس لا يعني أن الحديث بجميع طرقه موضوع. واضح يا أخوان؟ وعندنا بارك الله فيك الآن بارك الله فيك الإمام الآجري ينقل هذه الأحاديث بأسانيده. واضح؟ فالحديث الأول بما جاء في سنن والآثار، الحديث الأول حديث صحيح، الحديث الثاني حديث ضعيف فيه عثمان بن عطاء، عثمان بن عطاء مجهول، وفيه حفص بن عمر، عفوا عطاء بن عثمان ضعيف وفيه حفص بن عمر مجهول، فهمتم؟ وعندكم بارك الله فيك ذكرنا نحن عن هذا فيه الوليد بن مسلم عن روح بن جناح، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. الحاصل بارك الله فيك أننا لم ندرس كتاب، فمن الشرط بارك الله فيك أن يكون أسانيد هذا الكتاب، أسانيد هذه الأحاديث الموجودة في الكتاب أنها صحيحة. إذا كان الآن نحن ذكرنا الآن أورد سندين، واحد صحيح واحد ضعيف لنفس المتن، واضح؟ فنحن سواء كان الإسناد فيه ضعف أو الإسناد صحيح فنستفيد مما أورد المصنف رحمه الله تعالى، واضح يا أخوان؟ هذا سؤال طويل له فروع كثيرة، والحاصل أنه يسأل عن الطريقة المثلى في الاستفادة من القراءة. خلنا في هذا جرد المطولات وحفظ المختصرات، خلنا نتكلم على الاستفادة من القراءة. الاستفادة من القراءة أول شيء بارك الله فيك حتى تستفيد، أهم شيء في الأمر من أول إلى آخره هو بارك الله فيكم الاحتساب، أنك تقرأ تعبدا لله، أنك تمضي هذه الساعة عبادة، ما في مثل هذه النية باعثة للطالب على الاستفادة مما يقرأ. أنك الآن تقرأ عبادة، هذا أمر. الثاني أنك أثناء وأنت تقرأ تبدأ بالأهم فالأهم بغض النظر عما يطرح في الساحة وفي الواقع. بعض الشباب لا يقرأ إلا يذهب إلى مجلس، سواء مجلس علمي أو مجلس جهلي، فيسمع بارك الله فيك اسم كتاب وإنه مؤلف ومش عارف كذا إلى غيره، يروح يضع في باله أنه أبدا أنا كيف هذا كتاب ما مر علي، أذهب للبيت وأقرأه، وإذا به بارك الله فيك يكون الكتاب غير مناسب له، فهمتم؟ يسمع عن مؤلف بغض النظر عن كتابه، يسمع عن عالم إمام أبو بكر بن أبي حاتم، وإذا به أبو بكر بن أبي داود أو عبد الرحمن بن أبي حاتم، وإذا به يبحث له عن أي كتاب لأنه إمام، فيقرأ بارك الله فيك بغير ترتيب الأهم فالأهم. فإذا قرأت الأهم فالأهم عندئذ تستفيد من القراءة. تحديد إيه الضابط في أنه هذا أهم وهذا مهم وهذا أقل أهمية هو فيما يتعلق بارك الله فيكم، واحد بنوع هذا العلم الذي يدرس، فالتوحيد أهم العلوم التي تدرس. الثاني فيما يتعلق بك أنت وما مررت به من كتب، لأن يختلف الأهم والأقل أهمية من رجل إلى رجل على حسب ما درس. الأهم أيضا بارك الله فيك فيما تحتاجه من العلم، أهم فيما لا تحتاجه. يعني الآن إيش الفرق ما بينه والنقطة الثانية؟ هذه النقطة أنت تحتاج إلى قراءة ثلاث كتب، تحتاج إلى قراءة ثلاث كتب فتقدمها على الكتاب الرابع، وضحت الآن؟ طيب أي الكتب الثلاثة الذي تقدمه؟ تقدمه بارك الله فيك على حسب ما يناسبك أنت استيعابا وذكاء وعقلا، هذه النقطة الثانية، وضحت الآن؟ يعني تقرأ القراءة المناسبة لك، واضح؟ بمعنى أنه يكون كتابين ثلاثة مهمات، لكن أهمها بالنسبة إليك هو المناسب لمستواك، يعني الذي تستوعبه أكثر وتفهمه أكثر وتمشي فيه أكثر وتستفيد منه أكثر، أهم إليك مما يصعب عليك. إذا كان الاثنين بنفس مقدار الحاجة، إذن رقم واحد أن تتعبد لله بساعة القراءة، رقم اثنين أن تبدأ بالأهم فالأهم، رقم ثلاثة في الاستفادة من القراءة أن لا تشعب عليك الأمور، ما تشعب عليك الأمور، بمعنى أني أنا أعمل جدول فيه 10 مواد كل يوم لازم أمر على 10 كتب قراءة، لا، لا تشعب عليك المقروءات، وإنما في القراءة حاول أن تقلل أسماء الكتب، أن تقلل أسماء الكتب بحيث الاسم الواحد من الكتاب يأخذ منك حيزا ووقتا مناسبا لكي تستفيد منه. رقم 4 ليكن لك كراسة أو ورقة أثناء القراءة، هذه الورقة ليست اختصار، بعض الناس بارك الله فيكم يختصر المقروء، مش هذا المطلوب، المطلوب بارك الله فيك في هذه الورقة، قد أقرأ 10 ورقات 20 ورقة ومع ذلك لا أكتب إلا 2 سطر، هذه الورقة اسمها منتخب الفوائد، منتخب الفوائد، أشوف أنا إيش اللي استفدته من خلال قراءة 10 صفحات، ما الذي استطرفته من القراءة، ما هي العبرة التي أخذتها من هذا الموقف، وروح أكتب بارك الله فيكم فائدة مختصرة تبين لي، قد أخرج من كتاب 60 صفحة بورقة واحدة أكتبها، مش إنه الباقي ما استفدته، لا، هذا منتخب الفوائد بحيث أجمع بارك الله فيه. يعني مثلا أجعل الكتاب مثلا فيه فوائد فقهية وفوائد أصول فقه، أجعل ورقة للفوائد الفقهية وورقة للفوائد أصول فقه، أهم شيء في الكتابة في كتابة الفوائد إنك ما تقول أنا أكتب هذه الفوائد لهذا الكتاب فمعلومة ومعروفة، لا، كل فائدة تكتب من بعدها اسم الكتاب والصفحة والمجلد إذا كان مجلدات، أو إذا خصصت الورقة لهذا الكتاب تكتب هذه فوائد من كتاب كذا، وكل فائدة تكتب في جنبها الصفحة والمجلد، ثم تضع الورقة هذه في ملف وتقرأ كتاب آخر فتضع وتأخذ منه ورقة فتضعها مع الورقة السابقة حتى يتولد عندك بارك الله فيك ملف أوراق اسمها منتخب الفوائد من عدة كتب، هذا يبقى في الذاكرة لا ينسى، هذا غير لو أنت تصديت بارك الله فيك إلى تلخيص واختصار كتاب معين، هذا أمر آخر، تصبح الورقة هذه موجودة وأنا شغال تلخيص واختصار، وأنا ألخص واختصر كل مرة جاءتني فائدة وجدت لها مطلوب معين أو تأثر معين أو عبرة معينة أنقلها إلى ورقة الفوائد. لكي تستفيد من القراءة دل إخوانك على خير ما تقرأ، لا تدلهم عن كل ما تقرأ إنما دلهم على خير ما تقرأ. لكي تستفيد من القراءة إياك والتخليط، فإن التخليط يميع دينك ويذهب بركة اتباعك، إياك وكتب أهل الأهواء فإنه يشتت الذهن، يشتت الذهن، يبعد الفائدة، تجد نفسك في المسألة الواحدة كتاب تقرأ ويقول لك يمين وكتاب آخر تقرأ ويقول لك شمال، فأنت بدل ما تقرأ كتاب لأهل السنة وتكون على صراط مستقيم واحد، وإذا بك تتشتت وتتفرق بارك الله فيك أفكارك وتتفرق ويتفرق عقلك، ومحتاج إلى بذل وقت طويل من أجل الاستقرار من جديد، فهمتم؟ أمثل لكم الأمر بمثال بسيط ولكن واضح بإذن الله تعالى، الذي يقرأ ها هنا ويقرأ ها هنا كمثل رجل بارك الله فيك أدخل نفسه ساحة حرب، أدخل نفسه إيش؟ ساحة حرب، قنابل نازلة وصواريخ تضرب ورصاص في كل مكان، وإذا به نصب خيمته في وسط هذا الضجيج. فهمتم الآن؟ هذا مرهون في ماذا؟ في قدر الله برصاصة تخترقه، والله قنبلة في المرة تشيله هو وخيمته. فهمتم؟ هذا إذا وجد خيمته مخرقة، وجد خيمته محروقة، من لا يلوم إلا نفسه، صح ولا لا؟ ما يجيك يشتكي يقول لك أنا خيمتي مخرقة، لو وجدت ما أبدا من بعد ما خلصت الحرب المطر ينزل عليه من كل مكان، نقاط وسيول من الخيمة، هذا من حق يشتكي؟ مش ما أقول له أنت اللي وديت نفسك في داهية، أنت اللي رحت فيها على السبيل. حرب قائمة بارك الله فيك تجيب خيمتك وتنصبها في وسط هذا الرصاص، من عاقل يفعل هذا؟ أسلم لدينك هناك في الأمان، أسلم لدينك. أهل البدع قذائف فيما بينهم بارك الله فيك، ولذلك غير ما عندهم استقرار، لأن كل واحد يخرم دين الآخر، يخرم خيمة الآخر، الخيمة المقصود بها الدين، كل واحد يخرم دين الآخر، كل واحد يضربه بقنبلة، هذا يضربه بصاروخ. أنت على السنة، على الكتاب والسنة، أنت بعيد عن كل هذه الساحات الحربوية، أنت هناك في الأمان في خيمتك بفضل الله سبحانه وتعالى، مكتملة نقية نظيفة، صح ولا لا؟ وعند دين بارك الله فيك ما يأتيك المطر ولا يأتيك الماء ولا يدخل عليك الهواء، وتجد هذا الدين بارك الله فيكم مكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلننتبه حتى تستفيد من القراءة عليك بكتب أهل السنة. الثاني في فرع عن هذا الباب، أول ما مسكت يداك من الكتاب كي تستفيد من كتب أهل السنة كتب المتقدمين، فإن فيها خير وبركة، لأن المتقدمين يقل كلامهم ولكن البركة فيه كثيرة وعظيمة، مما يوفر عليك الوقت. تأتي إلى متأخر من أهل السنة، متأخر من أهل السنة وكلامه طيب لكنه كلامه كثير، مجلد كامل كذا أو 10 مجلدات، بينما أهل السنة بارك الله فيك من المتقدمين تجد الكتاب إيش؟ صغير كذا. فهمتم؟ مما يوفر عليك الوقت، زد على ذلك توفير وقت من غير تفريط من غير تقصير، لأن كلامهم فيه الخير والبركة، كلامهم فيه الخير والبركة. لكن إن استصعبت عليك مسألة مع هذا الاختصار ماذا تصنع؟ تأتي إلى الشراح من أهل السنة، لأنه خير بعد، خير بعد. طيب، هل معنى ذلك نستاني بكتب المتقدمين المختصرة اللذيذة الطيبة ونكف عن قراءة المتأخرين ولو كان من أهل السنة؟ لا، ليس المقصود. نقول بارك الله فيك هذا الباب باب تقديم وتأخير، الأهم فالأهم. عندك الآن ساعة سوف تمضيها في القراءة، تمضيها في كتب في كتاب متقدم ولا في كتاب متأخر؟ كتاب متقدم. بعد ما تخلصوا وعندك ساعة للقراءة عندك أن تقرأ كتاب المتأخر. وضحت الآن؟ فنستفيد من هذا ونستفيد من هذا، لكن كتب متقدمين متقدمة، لأنه متقدمين أو متقدمين في كل شيء، صح ولا لا؟ نحن متأخرين، متأخرين في كل شيء. فإذا لا تنسى هذا، ولا يهولنك واحد بارك الله فيك يأتيك ويقول شيخ ماذا ينصحكم كتب متقدمين ولا ينصحكم كتب متأخرين؟ قل جو بارك الله فيك لا مكان لأهل الفتن والتشغيل، واضح؟ نعم، نحن بارك الله فيك أتباع لأئمتنا من السلف الصالح، والمتأخر إنما تبع للمتقدمين من أئمة السلف الصالح، ونستفيد من علمه، لكن إذا كان الوقت فيه تقديم وتأخير فنقدم السلف الصالح ونؤخره، واضح يا أخوان؟ نعم، هذه بعض الفوائد التي نستفيدها في القراءة حتى نستفيد منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.